بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، وما زلنا في أحكام الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما من الفقه، وقفنا عند الصيد وأحكامه. والصيد مصدر صاد وصيد صيدا، وله وجهان في اللغة، يراد به الاصطياد ووضع اليد على الحيوان وإمساكه. قال ربنا وإذا حللتم فاصطادوا، ويراد به المصيد نفسه. قال ربنا ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وعلى الاطلاق يكون الاول هو تعريف اصطلاحا. اجمع العلماء على اباحه الصيد او الاصطياد والاكل مما صيد. قال ربنا في القران احل لهم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال ربنا وإذا حللتم فاصطادوا إلى غير ذلك. ومن السنة حديث علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، يعني المدربة المدربة على الصيد، فيمسكنا علي وأذكر اسم الله عليه. فقال إذا أصلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل. قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معنا. قلت له فإني أرمي بالمعراض وهو عود محدد كما نقول سهل حديدة ولا رأس مدببة، فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فقدق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، كما في البخاري ومسلم. ويكون الصيد محظورا. قلنا أن الأصل في الصيد أنه حلال، لكن يحظر في أمور إذا فصل بهم له واللعب والعمل بلا تفكير أو لا تفكير. يعني إذا فصل بالصيد اللهو لا التفكير والانتفاع بلحم الحيوان فحينئذ يكون محظورا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه بروح غرضا، كما في صحيح مسلم والنسائي وابن ماجه. يعني كأنه علامة، كأنه علامة أو كأنه شيء يرمى عليه لسان، كما نقول يتعلم يعلم عليه النشان وحسن الرمي، فلا يتخذ شيء فيه روح، اتخذ خشبة أو ما شابه ذلك. أما شيء مما فيه الروح كالحيوان فضلا عن الإنسان فهذا حرام. بعض الناس كما يأتي في بعض السفر أو الأماكن التي فيها اللغو يأتون برامي ماهر بالسكاكين أو بالسهام ويتخذ إنسانا غرضا، لا حيوان بل إنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بنصر بعض الناس قد نصبوا دجاجة يترامون، جعلوا هناك دجاجة ينشنون عليها ما تعلمون النشاد أو الرمي، اتخذوها علامة أو شيء أو يعني غرضا فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. أو يقول الصيد محظورا إن كان الصائد محرما بحج أو عمرة، فيحرم عليه صيد البر. قال ربنا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ويحرم صيد الحرمين مكة والمدينة ولو لغير المحرم حتى، ويحرم صيد المملوك للغير لأن فيه ظلم وعنوان على حق الغير، ووسائل الصيد والتمكن من الصائد أو تمكن الصائد من اقتناص الحيوان والإنسان به ووضع يده عليه حيا إن أمكن أو مقتولا بفعل آلة الصيد، لأن حيث يعتبر القتل بآلة الصيد لمنزلة التزكية للحيوان ومن ذلك الصيد بالصورة الشرعية، لكن ولكل وسيلة أو أداة للصيد شروط معينة حتى يكون قتل الحيوان بمنزلة التزكية الشرعية. والصيد يكون باستخدام الجوارح، أو الصيد باستخدام الجوارح المقصود بالجوارح اتباع جوارح الأميال كالكلب والفادي وجوارح الطير وجوارح المخلل كالصد والباغي. قال ربنا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله. ويجوز اكل الصيد الذي اتت به الجوارح المعلمه كالفهود والكلاب او الجوارح للطير كالصقر او النسر وغيره ان كان معلما. وما علمتم من الجوارح يعني جوارح الطير مقلبين تعلمونهن يعني تعلمونهن اي انفسنا ما اصطدتم مما علمكم الله فقولوا مما امسكنا عليه واذكروا اسم الله عليه. وقال اهل العلم يعتبر في تعليم الجارحه ثلاثة شروط، وهي إذا أرسله الصائد استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك الجارح يعني الجارح من الصيد رصته وغيره صيدا لم يأكل منه بل أتى به إلى صاحبه ويتفرغ هذا منه حتى يصير معلما، وأقل ذلك ثلاث مرات كما هو مذهب الشافعي والحنابلة. فإن أكل الصائد من الجوارح من الطير مما اصطاد الصائد لا يحل أكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كما في البخاري ومسلم إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلت إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فلا تأكل يعني إن أكل الكلب المعلم أو أكل الجارح من الصيد كالصقر والنسر مما اصطاد الإنسان إذا أكل منه فلا يأكل منه ولا تحل أو لا يحل صيده. وإذا اصطاد الكلب غير المعلم شيئا فأدركه الصائد حيا وذبحه ذبحا شرعيا حل أكله كما في حديث ثعلبة السلمي قوله صلى الله عليه وسلم له ما صدت بكلبك غير المعلم أو المعلم كلب العادي فأدركت زكاته فقل كما في البخاري يعني لحقته قبل ان تخرج روحه وذبحته ذبحا شرعيا فكل هو حلال. وأن يسلم الصائد عند أرسالك ولا تأكل مما ذكر الله عليه، كما في حديث علي إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، يبقى ترسل الكلب عند الاصطياد وتذكر اسم الله كذلك وأنت ترسله وأنت تختار. وألا يشارك كلبك كلبا آخر، وألا يجرح الكلب الصيد، فإن خنقه أو قتله بصدمة لم يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله أو ذكر اسم الله فكل. هناك فائدتان يغوز اقتناء الكلب للصيد والمشيئة والحرارة والخوف. أما ما يفعله الآن الشباب أو بعض البنات من اصطحاب الكلاب المختلفة في الشوارع البلوصية أو البيضاء الصغيرة هذه ويمشون معها في الطرقات وفي الشوارع والنوادي وعلى الشواطئ، فهذا من الحرام ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينقص من أجره كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، يعني الذي يكون معه كلب لا يصطاد به ولا يحفظ المشية ولا الأرض، فإنه ينقص من أجره صيراطان كل يوم كما في البخاري ومسلم. أما الكلب المشية أو الصيد أو الحراسة فهذا جائز. فعن عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، يعني الذي يصطاد مع الإنسان الذي يحرس الغنم من السرقة أو من الذئب أو غيره، كما في صحيح مسلم وغيره. والعلماء ذكروا مسألة: هل يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم، يعني الأسود فقط لونه أسود ليس فيه لون آخر، كما ذكر ذلك المحاج في المحلى وفي قدامة المغني؟ قالوا أن الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. فعن جابر بن عبد الله قال: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتل، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم جن قطين فإنه شيطان، كما في صحيح مسلم. ولذا لم يؤذي الإمامان أحمد وابن حزم صيد الكلب الأسود، لأن ما وجب قتله حرم اقتناؤه وتحريمه، فلم يبح صيده، والنبي صلى الله عليه وسلم سموه شيطان. يبقى الكلب الأسود عند الإمام أحمد وابن حزم وابن الظاهر لا يحل أكل صيد الكلب الأسود وإن كان معلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب قتله وحرم اقتناءه وتعليمه، فلا يبح صيده ولا الأكل منه. والله أعلم. وأبو حنيفة ومالك والشافعي أباحوا صيد الكلب الأسود البهيم لعموم الأدلة على ذلك، يعني الكلاب المعلمة. والصيد بهدف الصيد كالقوس والسهم لا خلاف بين أهل العلم في إباحة أكل ما صيد بالقوس والسهم وغير ذلك إذا ذكر اسم الله عليه كما ذكرنا قبل ذلك. والصيد بالمعراض قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: إذا صاد بحده فكل، وإن أصابه بعرضه فقتل فلا تأكل. يعني إذا أصاب هذا أو هذه الحبيبة بعرضها فقتل الطائر والحيوان فلا تأكله، لأن هذا يأكل حكم الموقوذة المضروبة حتى مات، لأن السلام قال فلا تأكل إن أصابه بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيل، يعني له حكم موقوذة. أما إن ضربه برأس السهم أو هذه الحديدة فقل إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يلح الصيد كالسهم يصيب الطائر بعرضها كالرمح والحركة والسيف والصيد بالبندقية. هناك مناظر في الصيد الحديثة تستعمل فيها الرصاص ومنها المدور ومنها المدبر، وكلاهما يدخل في جسم الحيوان ويجرحه فيباح الصيد بهما. ومما يكون ان جمهور العلماء يشترطون في الآلة ان تكون محددة، فقد يشكل هذا على إباحة الصيد البندقية ذات الرصاص، إلا أن الذي يظهر أن مراده بمحدد وما ينفذ في جسم الإنسان ويجرح فهذا يكون برصاص أيضاً، وهذا كما يقول العلماء علماء الأصول هو المناط، المناط كما يظهر من الأدلة في المسألة فيزول الإشكال. والله تبارك وتعالى هل يكون الصيد بالحذر والحقر؟ الحذر الذي لا حد له بحيث لو رمي به الصيد لم يخرقه ولم يجرحه ويقتله يأخذ حكم الموقوذ فلا يحل الأكل منها. وعلى هذا قال عامة الفقهاء، لأن الاشتراط نفوذ الآلة في جسم الصيد وجرحه حتى يحل أكله. والحقى والحذر لا ينفع في الصيد بل هو مكروه. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذر يعني الحصى، وقال أنا لا تصيد صيدا ولا تنكر عدوا، يعني لا تصاد صيد ولا تهزم ولا تضرب ولا تنكأ ولا تصيب عدو، لكنها يعني من مفاسدها انها تكسر السن وتقطع العين كما في الطريق. واذا رمي الصيد بعد ايام، يعني مثلا اذا رمى الصائد الحيوان وقعت فيه الرميه لكنه غاب ايام ثم واجله ولو بعض ايام في غير ماء، يعني لانه لو وقع في الماء فيحنق لانه مثلا يعني مجروح فلا يستطيع ان يطير حتى فغرق في الماء فلا يرح ولا يحل اكله. اما اذا وجده على الارض اليابسه او على شبر بعض ايام وهو الذي صادم ونفذ الرمح فيه او الاله اله الصيد وهو ذكر اسم الله عليه ووجده حتى ولا بعض ايام كان حلالا اذا لم يكن ملتنا ولم تصير جيفا. والله تبارك وتعالى اعلم. كما في الحديث البخاري ومسلم حديث علي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقتلت كلبك سميت فامسك وقتل فقل وان اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه، يعني امسكه حتى ياكله هو. واذا خالطت كلابا لم يذكر اسم الله عليها فامسكنا فقتلنا فلا تاكل فانك لا تدري ايهما قتل، يعني اذا دخل كلب اخر مع الكلبة المعلم وقتل فلا تاكل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك مربطة فقط تقول وإن وقعت الماء فلا تأخذ لأنه انتهى الحديث كما في البخاري أنه إذا وقعت الماء الغالب عليه أنه يطلق أو يضرب فلا يحل أكله. ونقف عند هذا الصبر وفي حديث رضي الله عنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وعلمنا ما ينفعنا وقنا ما تنفعنا.